الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. رواه مسلم. هناك قوي بعلمه، قوي بجسده، قوي بالأسلوب، بالخطابة، بالبرمجة، بالشفاعة إلى آخره. جوانب القوة متعددة. المؤمن القوي ينفع نفسه وينفع غيره من أهله وقومه، وينفع ويفيد أهل زمنه وعصره، بل ربما نفع مسلمين في أعصار مختلفة. نسأل الله أن نكون منهم.